بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأهيئ وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعله علما نافعا يورث العمل الصالح ويحقق لدى ربنا جل وعلا الزلفى لديه بالمرضات والقبول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الباب 36 في هذا الكتاب النفيس، كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي ما له وما يترتب عليه وماذا يستحق. فكأنه ذكر هذا ولم يذكر الجواب لأنه في مضمون الحديث. ثم أورد فيه البخاري هذا الحديث الذي اتفق على إخراجه الإمامان الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، أن حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام أيها الإخوة هو ابن أخي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان رجلا شريفا كريما من أشراف الناس وفضلائهم وأخيارهم، وكان معروفا في الجاهلية بهذه السخايا، ومعروفا في الجاهلية بمكارم الأخلاق. ولهذا حكيم بن حزام ممن تنزه في الجاهلية عن شرب الخمر. نعم، تنزه عنها فلم يشرب الخمر في الجاهلية. عاش في الجاهلية 60 سنة، ثم عاش في الإسلام مثلها حتى مات بالمدينة في 54 من الهجرة. حكيم بن حزام هذا، وهو من رهط خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم، ملك دار الندوة، ثم باعها على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم 100,000، فقالوا له: غبنك معاوية، يعني قصر عن قيمتها المستحقة لها. فقال: والله ما أخذتها في الجاهلية إلا بزق من خمر، أشهدكم أنها في سبيل الله، فانظروا يا رعاكم الله أينا المغبون. حكيم بن حزام هذا رضي الله عنه الشريف الكريم السيد من سادات قريش وسياد العرب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت، يعني أسألك عن أشياء، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد وأتقرب بها، أتحنث ألقي الحنث فيها عن نفسي في الجاهلية. ثم ذكرها: من صلة أي للرحم، وعتاقة يعتق العبيد المملوكين، وصدقة يتصدق بها على الناس، فهل لي فيها أجر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني أن ما وقع منك في الجاهلية من أعمال الخير تثاب عليه، لأن الإسلام جاء فصار تيجانا عليها وأصلا له. أسلمت على ما أسلفت أو ما سلفت من خير. وفيه أن غير المسلم من الكفار إذا فعل في حال كفره أفعالا طيبة وسعى في سعايات راشدة ثم أسلم ومات على الإسلام، أنه لا يحرم من هذه الأجور والأعمال الطيبة والسعايات المباركة التي كانت منه وقت كفره تفضلا من الله جل وعلا عليه. وهذا له نظير، فإن من آمن من أهل الكتابين من اليهود والنصارى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كتب الله لهم بذلك أجرهم مرتين: الأجر الأول لإيمانهم بنبيهم الذي بعث إليهم، والأجر الثاني لأما جاء نبي آخر ينسخ شريعته آمنوا به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في كتابه الذي كتبه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الذي كان في الجاهلية له أعمال طيبة وأخلاق حميدة وفعال محمودة، كما في حكيم لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صلة أي للرحم، وعتاقة أي للمملوكين، وصدقة على الناس، هل لي فيها من أجر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، فلا يضيع هذا عند الله. ومن نظائره في ديننا أن من كان صحيحا شحيحا تكتب له عبادته إذا كان فقيرا مريضا رحمة من الله، ولأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا ينظر سبحانه إلى ظواهر أعمالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا ونياتنا ومقاصدنا. فليكن يا رعاكم الله محل نظر الله إليكم ما تحبون أن تلقون ربكم به، فإن الله ينظر إلى النيات والمقاصد والإرادات ويثيب عليها أعظم المثوبات. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله، وأن لا يحرمنا ما عنده بسوء ما عندنا، والله أعلم. باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إنما لم أهدها لك لتلبسها، إني لم أهدها لك لتلبسها، وإنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر رضي الله تعالى عنه لأخ له من أمه مشرك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الباب 37 في كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. فقال في الباب 37 منه: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية، أي أن تهديه في بعض النسخ، والهدية أي هدية القريب المشرك الكافر الذي دينك يحثك على صلته وعلى الإحسان إليه، ومن ذلك أن تهديه الهدايا. وأورد فيه هذا الحديث المخرج في الصحيحين، قال فيه البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة وهو الكلابي عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الفاروق رضي الله عنه، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر يعني أباه رضي الله عنه حلة سيرة، والحلة السيرة هي ما يلبس فوق الثياب ذات سيور، وهي من أطايب العباءات والحلل. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه هي الحلة السيرة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. في رواية: لبستها في الجمعة والعيدين والوفد، يعني يتجمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأن السيرة فيها سيور وخيوط ورقوم من الديباج والحرير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه، أي التي فيها الحرير، سيرة الحرير، من لا خلاق لهم، أي لا حظ لهم ولا نصيب في الآخرة، إنما عجلت لهم وتطلعوا إلى ما في الدنيا فقط. وفيه استحباب أن يتجمل المسلم للناس، فصلاة الجمعة وصلاة العيدين مجمع للمسلمين، استحب أن يلبس فيها أحسن ما يجد، ويلبس العباءة الحلة. وفيها استحباب استقبال الوفود باللباس الطيب الجميل. قال ابن عمر: ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، أي أهداه أناس كفار أهدوا للنبي حللا سيرا. فأهدى صلى الله عليه وسلم إلى عمر منها حلة، أي من أهدى إليه واحدة، وكان عمر قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها للجمعة والوفد والعيدين. فقال النبي: يا عمر، إنما يلبس هذا من لا خلاق له. قال: فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه، إذن دل على أنه جاء بها معه، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فقال صلى الله عليه وسلم رافعا الحرج مزيلا للإشكال، موقعا حديثه موقعه اللائق به، قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها تستفيد وتتمول من قيمتها، أو لتكسوها، أما تكسوها أهلك، لأن النساء يجوز لهن لبس الحرير، أو يكسوها غيره من غير المسلمين. فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له من أمه مشرك في مكة، ففيها صلة ذي الرحم المشرك، وهذا أخ لعمر من أمه، وفيه تهديته أي إهداؤه هذه الحلة السيارة. وتأملوا معنا يا رعاكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بها إليك لتبيعها. فالهدية يجوز أن تباع، لا ما اشتهر عند الناس وتعارفوا عليه عند كثير منهم أن الهدية لا تباع ولا تشترى، فهذا لا أصل له. فالهدية إذا ملكها المهدى إليه جاز يتصرف بها بأنواع التصرف، أن يهبها أو يتصدق بها أو يبيعها، هذا كله مما يجوز له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة من السيرة التي بعثها إلى عمر على جهة الهدية لأنها أهديت له، ففيها أن الهدية يجوز أن تهديها. قال: إنما أهديتها إليك لتبيعها، ففيه جواز بيع الهدايا إذا ملكها المهدى إليه ولا يملكها بمجرد الكلام، إنما يملك الهبة والهدية والعطية بقبضها، فإذا قبضها وحازها جاز له أن يتصرف فيها بأنواع التصرفات والحمد لله. وفي الحديث ما فيه من ما ترجم له الإمام البخاري، فإن البخاري ترجم له بقوله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية له، كما فعله عمر بأن بعث بهذا الحلة من السيرة لأخيه المشرك من أمه في مكة وأهداه إياه، وأقره على ذلك نبي الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا الباب 38 في كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري بما جاء في أثر عمر. قال: باب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن من أسباب صلة الرحم معرفة النسب، فتعرف أصولك وخؤولتك وأصهارك وذوي رحمك. ثم أورد في هذا الحديث الذي رواه مع المصنف هنا الترمذي، ورواه ابن ماجه، ورواه غيرهم في أحاديث أبي هريرة وغيره. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو المصري، قال حدثنا عتاب بن بشير وهو الحراني أبو الحسن، عن إسحاق بن راشد وهو الجزري، عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه الجبير بن المطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول على المنبر يخطب الناس لأنه كان الخليفة وهو أمير المؤمنين، قال: تعلموا من أنسابكم، تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحام. فهنا تعلم النسب ليس مقصود لذاته، بل ليكون وسيلة وذريعة إلى حصول الصلة، فيكون الصلة على علم بمن هم من أنسابه، سواء من أصوله أو من فروعه أو من أرحامه أو من أصهاره. ثم قال عمر: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من دخلة الرحم أي علاقة القرابة والصلة لأوزعه ذلك عن انتهاك. يكون بين الرجل وبين أخيه الشر والحقد وشنآن النفوس والغيرة ودواخل الشيطان، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم أي من علاقة القرابة لكان هذا وازعا ودافعا له وكافا ومانعا له عن انتهاكه أي انتهاك عهد الله بهذه الرحم. وهذا مثل الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. والحديث مرفوع عن أبي هريرة له طرق، قال فيه الحافظ: له طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة، ورواه البغوي وغيره: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع المورث للعمل الصالح، وأن نكون وإياكم ممن يسارعون إلى مرضاته فيصلون أرحامهم ويطيعون ربهم ويجانبون عن أسباب سخطه وعقوباته، فلا يقطعون قراباتهم ولا يوبقون أنفسهم بهذه الموبقات في الدنيا، كما نسأله جل وعلا أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء والدرس المبارك في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان شارحا له مشكورا مأجورا إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله له وشكر الله لكم، ونسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.